بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم المبيعة النافعة في القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين آخر. يعني هذه قاعدة في تبعض الأحكام، وأن الأحكام قد تتبعض، مثل ما ذكر. قال: إذا شهد رجلان، رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع. يعني ودع رجل على آخر أنه سرق منه مالا، فأتى برجل وامرأتين، رجل وامرأتين، ففي هذه الحال يثبت المال ولا يثبت القطع، يعني قطع السرقة. لماذا؟ لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة العدلين، من ذكرين عدلين. أما المال فيثبت، لأن المال يكفي فيه شهادة رجل وامرأة، يكفي وامرأتين. لو شهد رجل وامرأتان ثبت المال. فلو أن رجلا ادعى على آخر أنه سرق منه وأتى برجل وامرأتين، ففي هذا الحال يثبت المال دون القطع. فهنا تبعض الحكم، بمعنى أنه ثبت بعض الحكم لوجود سببه، وانتفى بعضه لانتفاء السبب. مفهوم هذه؟ ومنها: إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. طيب، يقول: ومنها: لو ادعى عليه جناية توجب القصاص أو المال. جناية عمد، القتل العمد يوجب أحد شيئين، إما القصاص أو المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو لخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. القصاص لا يثبت إلا بشهادة عدلين. فلو ادعى رجل على آخر أنه قتل مورثه أو قتل وليه، يعني هو ولي، أن قتل ابنه مثلا، وأتى برجل وامرأتين، فماذا يثبت في هذه الحال؟ مش يثبت، لا يثبت لا قصاص ولا دية، لماذا؟ لأن القصاص لا بد فيه من عدلين، من شهادة عدلين، ولم يأتي بعدلين. ولا يثبت المال أي الدية، لأن الدية بدل عن القصاص، فإذا لم يثبت البدل لم يثبت المبدل، فهمتم؟ طيب، لو كانت الجناية التي ادعى عليه فيها لا توجب القصاص، إذا ادعى عليه جناية لا توجب القصاص وإنما توجب المال، ففي هذا الحال يثبت المال. مثل: ادعى عليه شجة مأمومة. تعرفون المأمومة؟ المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، إن الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ. ادعى عليه، قال: أنت فعلت بابني مأمومة، وأتى برجل وامرأتين، فيثبت، هل يثبت المال أو لا؟ يثبت المال، لماذا؟ لأن المأمومة ليس فيها قصاص، لا قصاص في المأمومة، فيثبت المال. مفهوم الآن؟ إذن من ادعى على شخص قصاصا يعني جناية توجب القصاص فأتى برجل وامرأتين فلا يثبت هنا لا مال ولا قصاص، لا يثبت لا المال ولا القصاص. أما عدم ثبوت القصاص فلماذا؟ فلأن من شرط ثبوت القصاص أن يأتي بعدلين، بذكرين عدلين. وأما عدم ثبوت المال فلأن المال بدل عن القصاص، فإذا لم يثبت القصاص لم يثبت فرعه الذي هو المال. طيب، وأما إذا كانت الجناية في الأصل لا توجب القصاص، كما لو ادعى عليه مأمومة المأمومة فيها ثلث الدية، ادعى عليه أنه جنى عليه مأمومة وأتى برجل وامرأتين، ففي هذه الحال يثبت المال، يثبت المال لأن هذه الجناية ليس فيها قصاص. واضح؟ هذا المذهب في هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله يقول: لو ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت أقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه. هذا اللي مشى عليه خلاف المذهب، خلاف المذهب. والمذهب في المسألة أنه لا، أن ثبوت المال فرع عن ثبوت القصاص، فإذا لم يثبت المال لم يثبت القصاص لم يثبت المال. لكن مبنى الخلاف في هذه المسألة هل العمد يوجب القصاص عينا، يوجب القصاص عينا، أو أن الولي مخير بين القصاص وبين الدية؟ من قال إنه مخير، من قال إنه مخير قال في هذه المسألة يثبت المال ولو كان دون النصاب، ومن قال إن الواجب في القتل العمد هو القصاص عينا قال لا يثبت. ومنها قالوا: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. هذه قالوا الولد تتبع أحكام، يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية، ويتبع في الدين خيرهما. فلو كان أبوه مسلم وأمه نصرانية فهو مسلم، لو كان العكس يتبع أمه. طيب، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبثهما. فمثلا البغل متولد من الحمار والفرس، في النجاسة هل البغل نجس؟ نعم، البغل حكمه ملحق بالحمار. كذلك بالنسبة لحل الأكل، هل يباح أكله؟ لا، لا يباح أكله، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. نعم. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. طيب، هذه مسألة مسائل تفريق الصفقة، وهي أن يجمع في العقد بين ما يباح وما لا يباح، يعني بين ما يجوز وما لا يجوز، فهنا يصحح العقد فيما يجوز ويبطل فيما لا يجوز. فمثلا لو قال رجل لآخر: بعتك عبدي وعبد زيد بمئة، هنا جمع في العقد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، هل نقول العقد هنا باطل كله؟ لا، نقول نصحح العقد فيما يصح ونبطله فيما يبطل. طيب، في النكاح لو جمع بين محللة ومحرمة، جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحل له في عقد واحد، بأن قال رجل: زوجتك بنتي هاتين، وكانت إحدى البنتين أختا له من الرضاع، فنقول يصح النكاح في من تحل ويبطل فيما لا تحل. هذا من تفريق. ما بجنب أختين، موليتين، موليتين. ومنها شهادة الفروع والأصول، واحد الزوجين الآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل ولو تقبل. طيب، شهادة الفروع والأصول، واحد الزوجين الآخر إذا كانوا عدولا، يعني الفروع والأصول تقبل شهادتهم عليهم، يعني لو شهد الرجل على أبيه قبلت شهادته، ولو شهد على ولو شهد لأبيه لم تقبل. كذلك العكس، لو شهد الابن لأبيه لم تقبل، ولو شهد عليه قبل. كذلك بالنسبة للزوجين، لو شهدت الزوجة لزوجها لم يقبل، ولو شهدت عليه قبل. لماذا؟ قالوا تقبل شهادتهم عليهم لانتفاء التهمة، انتفاء التهمة، لأن الولد لا يمكن أن يشهد على أبيه إلا وهو صادق، إلا وهو صادق، بخلاف الشهادة له فإنه قد يتهم بالمحاباة، قد يتهم بالمحاباة. ولهذا قالوا تقبل شهادتهم عليهم ولا تقبل ولا تقبل لهم. وألحق بعض العلماء رحمهم الله شهادة الصديق لصديقه، قالوا إن شهادة الصديق لصديقه أيضا لا تقبل، وشهادته عليه مقبولة، مقبولة للتهمة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن كل من كان مبرزا في العدالة، كل من كان عدلا مبرزا في العدالة فإنه تقبل شهادته، سواء شهد لأصله أو عليهم، يعني شهد لأصله أو على أصله فإنه تقبل شهادتهم، لأن العلة التي عللوا بها هي التهمة، فإذا انتفت التهمة انتفى الحكم. قال وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه، شهادة العدو على عدوه تقبل له ولا تقبل عليه. فلو أن رجلا عدوا لشخص شهد له قال أشهد أن فلان يطلب فلانا كذا وكذا فإنه يقبل لعدم التهمة، ولو شهد عليه لم يقبل للتهمة، لم يقبل للتهمة. طيب، وما هي العداوة؟ العداوة عرفوها بقولهم إن العدو من سره مساءة شخص، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. يعني من سره مساءة شخص، قيل له فلان حصل عليه حادث كذا وكذا فرح، وغمه فرحه، وغمه فرحه، قيل له مثلا فلان نجح في الامتحان، فلان أتاه ولد، فلان رزق بمال، اغتم اغتم، هذا يسمى عدو. وهل المعتبر في العداوة العداوة الدنيوية أو العداوة الدينية؟ كلام الفقهاء أن المعتبر العداوة الدنيوية، وأن العداوة الدينية ليست معتبرة. طيب، إذن يقول عكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. نعم. القاعدة الثانية والثلاثون. لحظة. أي يبدو بنوا على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا تخير بالنسبة للولي لا بالنسبة للواجب أصلا. طيب، من ذلك أيضا مما يتعلق بهذه المسائل الخلع، الخلع، لو ادعى الزوج أن امرأته خالعت، دعا أن امرأته خالعت وأنكرت وأتى برجل وامرأتين، ففي هذا الحال يثبت المال دون الخلع، يثبت المال دون الخلع، يثبت المال لأن الدعوة على مال، ولا يثبت الخلع لأن الخلع فسخ وفراق، فلا يثبت إلا بشهادة عدلين. نعم. القاعدة الثانية والثلاثون. شلون فرع الخلع؟ المال لا الدين في ذمته الخلع المال في الخلع دين في ذمة الزوجة، هو ادعى أنه يطلبها كذا وكذا بسبب الخلع، هي تنكر الخلع تقول ما خلعته. إذا لم لا لا مو فرعا، أقول ليس فرعا عنه، هذا له السبب وله السبب، وصحيح أن المال بسبب الخلع، لكن هو الآن أتى مثل السرقة، مثل السرقة. أليس السرقة إذا أتى برجل وامرأتين يثبت المال دون القط، مع أن المال ما ثبت إلا تثبت السرقة؟ لا ما تثبت السرقة، رجل قال فلان سرق مني مالا وأتى برجل وامرأتين، هل تقطع يده؟ ما تقطع، ما مر علينا. الآن المال يترتب على السرقة بسبب السرقة لا بسبب القط. شلون بسبب القط؟ يعني المال أنت متى أثبت السرقة؟ متى أثبت السرقة؟ ثبت القطع أيضا، ثبت القطع، لكنهم يقولون الفرقة بين الزوجين لا تثبت إلا بشهادة عدلين، وهنا أتى بما يثبت المال ولم يأتي بما يثبت الخلع، وهي تنكر الخلع فيثبت المال دون الخلع، هذا من تبع بعض الأحكام. هذه هي الراجح. نعم، ولهذا على الراجح يجوز الخلع مجانا وبمجهول، الخلع يجوز بالمجهول. لو قال خالعتك، قالت الزوجة مثلا لزوجها خالعتك على أقل ما تحمل هذه الشجرة، خالعتك على دراهم، هنا يصح الخلع ويعطى أقل ما يقع عليه اسم الدراهم. كم أقل ما يقع عليه اسم الدراهم؟ 3 دراهم. القاعدة الثانية والثلاثون، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. طيب، يقول: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. الإنسان إذا أدى عن غيره دينا من الديون الواجبة ونوى الرجوع فإنه يرجع، فإن لم ينوي الرجوع فلا يرجع. فإن لم ينوي لا الرجوع ولا عدم الرجوع فهل يرجع أو لا؟ لاحظوا، من أدى إذا أدى الدين بنية الرجوع هذا رجع، لأنه قائم مقام المالك. لكن نعم، من أدى عن غيره الدين بنية الرجوع يقول هنا يرجع. من أدى الدين عن غيره بنية عدم الرجوع ففي هذا الحال لا يرجع. لماذا؟ لأنه متبرع، يعني متبرع، فهو كالهبة، فرجوعه بمثابة الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة حكمه حرام لا يجوز. طيب، فإن أدى عن غيره هذا الدين ولم ينوي الرجوع أو عدم الرجوع فهل يرجع أو لا؟ يقول لا يرجع. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: في فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب، قال: فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه، سواء نوت الرجوع أو لم تنوي، أو إذا نوت الرجوع. امرأة أرضعت طفلا ونوت الرجوع بالأجرة، ترجع أو لا؟ ترجع. طيب، أرضعت الطفلة ولم تنوي الرجوع، لا ترجع. طيب، أرضعت الطفل ولم تنوي الرجوع أو عدم الرجوع، لا ترجع. طيب، ولهذا قال: ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك والبهائم ونوى الرجوع عليه رجع، خصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. نعم، وكذلك من أدى عن غيره، يعني مثلا المرتهن إذا أنفق على العين المرهونة، فإما أن ينوي الرجوع أو ينوي عدم الرجوع أو لا ينوي شيئا. مثل إنسان اقترض من شخص 1000 ريال وأرهنه شاتا، الآن الشاة عند من؟ عند المرتهن. عند المرتهن، المرتهن ينفق عليها، ينفق عليها، أنفق عليها ونوى الرجوع، هل يرجع ولا لا؟ ها؟ يرجع. طيب أنفق ولم ينوي الرجوع، لا يرجع لأنه متبرع، فهو كالهبة، والرجوع في الهبة حرام. طيب أنفق ولم ينوي الرجوع أو عدم الرجوع، لا يرجع، لا يرجع. طيب نعم. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع، وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع ولم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، وهذا بخلاف من عليه زكاة. طيب استثنى من ذلك ما إذا كان تصرفه أو إنفاقه بإذن من الشارع أو إذن من المالك فإنه يرجع في هذا الحال، مثل اللقيط، اللقطة، اللقطة إذا أنفق على اللقطة فإنه يرجع حتى ولو لم يستأذن المالك. نعم. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. طيب يقول بخلاف من عليه زكاة أو كفارة، فإذا أدى الغير الزكاة أو الكفارة عن غيره فإنه لا يرجع، ووجه ذلك أن هذا الأداء لا يبرئ صاحبه، لا يبرئ صاحبه، مثل رجل أخرج الزكاة عن صديق الله، عن صديق الله، فلما حضر الصديق قال أعطني 1000 ريال عن الزكاة التي أخرجتها لك، هل يملك هذا أو لا؟ لا، لا يملك، أولا لأنه لم يوكل ولم يؤذن له في هذا، وثانيا أن هذا الأداء لا يبرئ صاحب الزكاة، لا يبرئ صاحب الزكاة. فهمتم أو لا؟ إذن أداء الزكاة عن الغير، أداء الزكاة عن الغير لا يجزئ. لماذا؟ لأن الزكاة لا بد فيها من نية، قال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والزكاة عبادة أو غير عبادة؟ عبادة، ومعلوم أن كل عبادة لا بد فيها من نية، فإذا أدى الإنسان الزكاة عن غيره، إذا أدى الزكاة عن غيره بغير إذن منه فهو تصرف في مال الغير بغير إذن وبغير نية فلا يجزئ. فعلى هذا إذا أخرج الأجنبي الزكاة عن الغير فهل تجزئه أو لا؟ لا تجزئه. واعلم أن إخراج الأجنبي، الأجنبي إذا أخرج الزكاة عن غيره له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يخرج الأجنبي مال الزكاة من ماله هو، من مال من؟ مال نفس الأجنبي، من ماله هو، مثل له صديق مسافر ويعلم أن ماله مثلا 100,000 فأخرج زكاة هذه 100 من ماله هو بغير إذن، بغير إذن. والصورة الثانية، الصورة الثانية أن يخرجها من مال صاحب الزكاة، أن يخرج الزكاة من مال صاحب الزكاة لكن بغير إذن. فهمتم ولا؟ يعني إخراج الأجنبي الذي لم يوكل الزكاة عن غيره أو ما يشترط له النية عن غيره له صورتان. الصورة الأولى أن يخرجها من مال من وجب عليه الحق، من وجب عليه الحق من زكاة أو كفارة وما أشبه ذلك. والصورة الثانية أن يخرجها من ماله هو، يعني الأجنبي من مال نفسه يخرجها، مال نفسه. فالمذهب أن الزكاة لا تجزئ في كلا الصورتين، في كلا الصورتين. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك فقالوا إن أخرجها من ماله، إن أخرجها يعني أخرج الأجنبي الزكاة من مال صاحب الحق أجزأت، وانبنت على تصرف الفضولي، فمن صحح تصرف الفضولي صحح هذه الصورة. وأما الصورة الثانية وهي ما لو أخرجها من ماله هو أن الأجنبي أخرج الزكاة من مال نفسه، فقالوا إن هذه لا تجزئ، إن هذه الإخراج لا يجزئ حتى على القول بصحة تصرف الفضول. وعللوا ذلك بأن صاحب الزكاة ليس منه لا نية ولا مال. الذي نوى الزكاة من؟ الأجنبي. والذي والمال الآن مخرج من مال الأجنبي أو صاحب الزكاة؟ ما صاحب الزكاة، فليس له لا نية ولا مال، فقالوا لا تجزئ. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن إخراج الزكاة عن الغير إذا أجازه من له الحق فإنها تجزئ، سواء أخرجها من ماله أو من مال صاحب الحق. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشيطان حينما أتاه بصورة إنسان، وكان أبو هريرة رضي الله عنه عاملا على الصدقة، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ الولي قصدك؟ إذا كان وليا نعم. من ماله الخاص عن أبيه. هذه نفس المسألة تدخل في المسألة، إيه؟ سواء كان ابن أو غير ابن، ما دام ليس وليا ما يخل. نعم. وش هي؟ ومن يؤدي واجبا غير الواجبات التي تشترط لها النية، مثل الديون. أنا أدى عن غيره دين، مثل أعرف أن فلان يطلبك 100,000 فذهبت وأعطيته 100,000 بنية أن أرجع عليك، هذا يرجع. أما المسألة الزكاة ما يشترط له النية من الزكاة والكفارات، هذا ما يجزي على كلام الفقهاء. هذا مقيد. هي نعم مقيد. نعم. مسألة الابن إذا أخرج عن أبيه بدون إذن أبيه ولا ليس ماله، قد يقول قائل أنت مالك أبيك. إيه أنت مالك أبيك، لابد مو على إطلاقه، له شروط. حتى لو اتفقت الشروط لابد أن ينوي. فإن مثلا لو إنسان عنده مال لابنه قال سأأخذ المال ولم ينوي التملك، ما يدوس. نعم. نعم صالح. يثبت المال دون الخلع. لا، الزوجة أنكرت. ما يثبت، لأن الخلع لابد فيه من رضا الزوجين، لابد فيه من رضا الزوجين. ما تبي؟ لا، لأن مو الطلاق، هذا الطلاق هو الذي بيد الزوج، لكن الخلع من الرجل ومن المرأة. نعم. يعني قصدك العفو أخذ أكثر من الدية، المصالحة على أكثر من الدية، جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.